كما جاء الحديث يقرأ آية آل عمران ثم آية النساء ثم آية الأحزاب يقرأها قراءة العادية مرتاح كله طيب ما في شيء. الأمر راشد. هل له أن يذهب معها إلى السوق بدون محرم؟ هل له أن يذهب معها إلى السوق؟ نعم ما يجمع هذا المحرم أو مع أو شخص ثالث كأختها أمها ونحو ذلك لا يخلو بها. كان يشتري لها ذهب أو هدايا لا يخلو بها لا يصلح. طيب هل تقهوي في المجلس لحاله؟ تقهوي في المسجد إذا كان معهم ثالث ما يحرم بدون محرم؟ إذا كان معهم ثالث ما يحرم أمها ولا أختها ولا خالتها. ما ورد أن علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كشف عن شق من كلثوم يروح لكن ما عيش صحة أهو ما عيش صحة يكفي الوجه واليدان وين رأس ما هي بأس وقاس قد يحتاج إلى رؤيته. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق يا شيخ لا بأس حديث يعيد هل نرغب يعيد النظرة إذا يعني ما يثبت وقال أبغض مقانع لا هو تثبت صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم قال انظري الى عرقوبها وشمي معاطفها الجنات ما اتذكر حالها وما اتذكر حالها الله اليك حبيب محمد بن سليمان نعم قال بالرفع بالبنين وزاد بالبنات لا ما لا يقول بارك الله لك وعلي يترك صفه الجاهليه يترك تربية الجاهلية يقول بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في الخير بس يكفي فقط الحاجه احسن عملك واجبه في العقد ولا بالسنه سنه مستحب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة واهبة زوجها ابن الخطبة قال لما خطب جاء وسأل يخطبها قال فما سوى خاتم فلم يجد قال زوجتها معك من القرآن ولم يثر خطبة الخطيب أعطوني صورته بس لا ما يجوز التصوير ما يجوز ما يجوز التصوير التجميل يخدع التجميل خدع كثيرا من الشباب وتوهب لا وجههم مغير التجميل في استيال بس وإن غسلت وجهها وحطها لا بأس الله يسلمك أحسن الله إليك يعني أصباغ تغير البشرة والشكل لا تغير شكلها اللي هي ما يجوز لهم يدلسون أقول لها أنه ما يجوز لهم يدلسون الله يسلمك تدعيس ما يجوز بالنسبة للخلاف الظاهرية المسألة هذه ما يتبع شوية مسألة خطبة الحاجة فيه أو جبوها سمعنا لا ما هو مو صحيح محمد مسلمة قال إذا ألقى الله في قلب امرئ منكم خطبة امرأة قبل الخطبة فهل يهوني أنظر قبل الخطبة أم بعد الخطبة ينظر قبل أن يخطبها إذا خطبها قد يتملع قد ينشب لكن قبل أن يخطبها حتى يشوف ما حديث جابر إذا خطب أحد معنى إذا أراد يخطب هذا المرأة إذا خطب أراد يخطب وإن خطب له ينظر بعد الخطبة قبل العقد قبل أن يعقد له ينظر قبلها وبعدها لكن قبل أن يعقد قبل الزواج خطبة الحاجة موطنها قبل الإجابة عند الإجابة قبل الإجابة والقبول قبل أن يتخلى قبل أن يقول زوجتك الأفضل أن ينظر إليها هو ولا يبعث امرأة من يسق إن تيسر النظر هو أحسن النظر إن تيسر النظر هو أولى أما تيسر النظر يبعث من ينظر بالنسبة للزواج بواسطة التليفون إذا توفرت شروط لا بأس ما هي الشروط أحسن إذا عرف الزوج صوت الزوج وصوت الشاهدين والولي ما هي معرفة الزوج والولي إذا عرف صوتهما حاضر عند الولي الشاهدين وقال له زوجتك وهو يعرف صوتك والشاهد يسمعك إذا عرف مثلا أن هذا الزواج سيكون فيه تشريع هل له أن يخبر أهل أنهم لا يذهبون إلى الزواج لما يذهبون إلى الزواج إذا عرف أن مثلا أن في هذا الزواج سوف يكون تشريعا يشرعون الرجل بالمرأة أمام الحاضرين لا هذا تغطى ولا يضرها تشريع إذنها على ما فعلها يعلم ينصحون دخل عليه في محل خاص ولا يدخل على النساء وإذا دخل على النساء يتغطون عنه ولا يضرهم إثم عليه هو يعني لأن إعلان النكاح مطلوب ما يمنعهم لكن ولي المرأة مثلا يجعلها في محل خاص ويدخل عليها في محل خاص غرفة خاصة ولا يدخل عليها عند النساء. ما في أحسن عملك أن هل الزوج أنه يمنع أهله من حضور هذا الزواج؟ لا إذا سترت ما عليك أو إذا سترت المرأة ما يضر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال

والولي هو أقرب الناس إليها، أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب كذا كالإرث العصبة. فإذا تزوج بغير ولي فنكاحها باطل، والسلطان يقوم مقام أولي أهل من الأقارب عند عدمهم أو عند عدم تزويجهم لها، عند عضلهم لها وامتناعهم من تزويجها يكون السلطان يقوم مقامه، والقاضي هو نائب السلطان، يقوم القاضي مقام السلطان لأنه نائبه في مثل هذه الأمور. إذا ودم الولي أو امتنع بغير حق من تزويجها يقوم السلطان مقامه. وفق الله الجميع. لا بأس، لا بأس، مثل هذا مثل ما عرض المرأة واهبة. عفى الله عنك المرأة كون أنها تأخذ واحد بحفظ لكتاب الله بدون ما يا هذا ما أهلها ما أهلها ضرر أزين لها من خاتمة من حديد الله يسلم عليك، يعلمها سورة من القرآن أو آيات من القرآن نعمة عظيمة. صلى الله عليك يا شيخ، إذا خطب الفاسق هل للعفيفة أن يخطب على خطبته؟ لا لا يخطب على خطبته، يجوز تزويج الفاسق إذا كان كافي، يجوز تزويج. إذا كانت المرأة يعني ملتزمة ويعلم أنها تكره هذا يعلمها، إذا راضية تعلمها، والفاسق قد يهديه إلى ليس محرم نكاح الجمع، لكن مهما لا يؤمن الفاسق لا يؤمن، لكن إذا دورت الطيب هذا هو الذي ينبغي، مثل ما قال في المرأة أو بذات الدين هكذا هي تنصب بذات الدين، ينبغي لها تلتمس الرجل الطيب، لأن هذا قد يضرها الفاجر، قد يضرها، قد يزيل لها الباطل، قد يحملها ما عاصر. نعم. تحريم المشروط إذا قبلوا أهل الزوجة، يعني إذا خطب الثاني وعلم أنهم لم يقبلوا ولم يرفضوا حتى لا يخطر على أخي يضبط حتى يعلم أنهم ردوه أو يسمع له أو يهونه. وإذا جهل الحال أحسن الله إليه، إذا ما جرى معه شيء، إذا ما جرى معه شيء حديث في جهم ومعاوية ماذا يحمل أحسن خطب بنت قيس وسامح خطب معهم، اختار لها النبي أسامة، معاوية خطب وأسامة خطب وأبو جهل خطب، كلهم خطب، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار لها أسامة نصحها بأسامة. لكن ما تزوج في الزواج الثاني منو؟ من خطب على خطبة أخيه وتزوج هل يصح الزواج؟ الظاهر يصح، لأن ما تملك شيء، مثلا ذاك حق لأنه سابق سبق، وإن ما تملك امرأة زوجت ليست منها، لكن يكون عاصيا ويكون عاصيا أيضا. حكم الصداق الله نعم، الصداق حكمه ماذا يكون؟ شيء حكم المهر يعني هل يكون واجب؟ لا مو بشرط، لو تزوجها بدون مهر صح نكاح ويكون لها مهر مثل. وحكم الإشهاد الله يسلمك واجب، إشهاد على الصحيح عند الجمهور لا بد منه، لا بد من إعلان النكاح وإشهاد الشاهدين ولا يجوز سر. صدوه مستحب، صدوه مستحب في ليلة الزواج. أصبح في أيام الرحيل وأيام الزوارة. لا أحسن أيام ليلة الزواج استكفي. أنا حوط اكتفى بليلة الزواج. هذا حوط. والبقية محرمة صلى عليه. هو محرمة لكن سبها أحوال من الاحتياط وكذا. صلى عمل كثير. بالنسبة الآن في الأعراس نفس الدفافات هذول يأتون بأغاني مقربين صلى عمل، وهي أحسن عمل كنا تكون أحيانا تصير غزلية وكذا. هل في أشياء صلى الله عليه وسلم؟ لا ينصح يشوف العالم يصلي له حول الزوج والزوجة حول أهلهم الحسالة العزة حول الحسالة الزوج والكرم، يعني يسأل يتسمح الشيء اليسير إليه إلا إذا كان في دعوة للزنا أو دعوة للخمر أو دعوة للمهر. طيب أحسن عملك بالنسبة للرقص كذلك في شيء؟ الرقص رقص إذا كان بين النساء رقص كذلك ما نعلم في الشيء. نعم اذا كان ذلك الصراط الصحيح انه يكون ما له ولا، هذا الصحيح ليس له ولا، هذا الصحيح. صحيح اذا تزوج امراه من رجل دون اذن وليها وعلم وليها وسمح هل يشترط؟ لا يجد الصواب انه يجد النكاح، بعض اهل يرى انه اذا اذن من باب نكاح الفضول انه يمضي، لكن يكون يجدد خروج من الخلاف احوط يجدد النكاح. يجدد النكاح بالمحرم الذي يتراضين عليه. تزوج بعض الفسقه كالدخان تزويج بعض الفسقة الذين يدخنون أو عندهم إذا رضيت فعلي هذا بس، لكن هل لا يتيسر لهم زوج صالح؟ قد لا يتوزع بها زوج جيد، قد لا يتيسر وبقاها خطر عليه، بقاها بدون زوج خطر عليه. يضربنا بالدف حلالا حرام الله يحسن عملك؟ لا حرام إن شاء الله، لأن الدف جائز، الدف جائز في النكاح. أحسن الله إليك يا شيخ، بعض الزواجات أحسن الله إليك. يتكلم واحد يسكت الثاني